مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبالحق نزل، هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم هداية وعبرة وعظة، وليكون آياته تدبرا لكل الناس. هذا الكتاب العظيم وهذه الآيات المباركات والقصص القرآني هو موضوع برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله، رفع الله قدرك الدائم، أكرمك الله. شيخ الحبيب، عن محنة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أكمل الصلاة وأعظم التسليم، والجزء من المحنة المتعلق بمحنته مع امرأة العزيز، وأنها غلقت الأبواب واستمكنت لنفسها في مراودة يوسف عن نفسه، ثم لما جاءت لحظة انكشاف الحقيقة بادرت هي بإلقاء التهمة أولا: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ليس هذا فقط تسأل ثم تجيب إلا يجزنا أو عذاب أليم؟ وذكرت السجن مرة ثانية، وكأن يعني هو ما في يدها، لجوءها إلى ما بيدها من سلطان ومن قوة تفرضه على زوجها، هذا الرجل اللي هو الآية ترسم ملامح شخصيته الضعيفة، الذي لم يجد إلا أن يطلب منها أن تستغفر وأن يعرض يوسف عليه السلام عن هذا الأمر، ثم في نهاية المطاف يستسلم لما أرادت لحكمها الذي أعدته سلفا. الحكم مرتب وجاهز، والملفات جاهزة، والقضية وكل شيء، وكمان الحكم. هذه الصورة شيخنا، نحتاج إلى وقفة بداية مع هذه النقطة، قضية إن هي اللي قالت هذا الكلام، ثم كيف كان رد يوسف عليه السلام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوسف عليه السلام كما ذكرت لم يقل إلا ما حدث، وبأوجز عبارة، ولم يدخل في التفاصيل خالص ولم يذكرها، في حين أنها كذبت وافترت. أولا بادرت، أول من كشف أمرها بادرت قائلة للعديد: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ أولا هو لم يرد سوءا، هو قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فهي لم تقل الحق إنما كذبت. وبعدين ذكرت الحكم. في بعض المفسرين أورد على نفسه سؤالا في هذه الآية فقال: لما لم تذكر القتل؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يقتل مثلا أو يسجن أو عذاب أليم؟ هو طبعا قال إنه لأنها لم تذكر القتل لشدة تعلقها به، وإن هي يعني كبر عليها أنها أن يقتل من تحبه، ومن يعني وصل الحب إلى مشاشها يعني. معنى يسجن ممكن يكون في فرصة أنها تراه أنه هيخرج من السجن وكذا يعني، فهي لم تذكر القتل في هذا. لكن عفة يوسف عليه السلام أنه لم يشتفي، هي افترت عليه فلم يقابل هذا لا بافتراء ولا بذكر تفاصيل وإن كانت حقيقية. ويعني في هذا يعني أتذكر كلمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لم يشتفي مؤمن قط. وفي لفظة تانية لعمر بن الخطاب برضو قال: لم يشفي مؤمن غيظه في الدنيا. ليه؟ لأنه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، في نصوص كثيرة تصد المرء أن يشتفي من خصمه، بل إذا استطاع أن يعرض وكان عنده القدرة على أن يعرض عن خصمه يعرض عنه، واخد بالك؟ لكن لا, لا, لا يشتفي منه، يعني حتى إذا خاصم رجلا وكان هناك أسرار بينهما لا يعلمها إلا هو وخصمه فقط أيام كانوا يعني العلاقة جيدة والكلام ده، إنه لا يقولها ولا يستحل لنفسه أن يذكرها لأنها حدثت سرا. ده بيبقى يرجع إلى مروءة عند البني آدم ومكارم أخلاق يعني. نعم. وحين قيلت في مجلس، والمجالس بالأمانة. أين مجلس بالأمانة؟ ده صحيح. لا يحق لامرئ أن يفشي شيئا من هذا. ده صحيح. نعم. أين. شيخنا، قبل أن ننتقل إلى مسألة إكمال المرأة للحبكة التي جعلتها مع يوسف عليه السلام، قال بعض العلماء أن يوسف عليه السلام جرب أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. أين يمكن أن يكون الملمح في هذه المشاهد فيما نرى؟ طبعا أنا زي ما قلت أن المحنة الأولى لم يكن ليس عليه السلام فيها يد. نعم. فده الصبر على بلاء الله تبارك وتعالى. نعم. بلاء كما يعبر العلماء بلاء سماوي بينزل على العبد ليس له إلا الصبر الجميل أن يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. وهنا ده البلاء الأول. نعم. الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. الصبر على المعصية. الصبر عن المعصية. عن المعصية. نعم. الثاني على البلاء وده الصبر عن المعصية. واضح جدا في قصة امرأة العزيز أنه كل المقتضيات التي ذكرتها قبل ذلك تدفعه إلى الوقوع في المعصية وكثير من الناس لا يلومه حتى إذا أظهر أنت عارف يعني كما قال الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة يعني بيبقى مبطل وعارف كويس جدا أنه هو مش كده ولكنه حسن الكلام بيعرف ينمق الأدلة والكلام ده وهو يعلم أنه هو مبطل ولكن عندما ألقى معاذيره قبلت ومع أن الإنسان على نفسه بصيرة لا أحد يخدعه ويعلم الحقيقة من نفسه ولكن المعاذير التي أطلقها والتي أظهرها ممكن تكون كافية في تبرئته فزي ما قلت كل المقتضيات دي كان ممكن لكن يوسف عليه السلام لم يفعل هذا لأنه مخلص أي أن الله تبارك وتعالى أخلصه لنفسه وانجاه من الشيطان وهذا كافي ثم هو أخذ بما أمر به من الدعاء الدعاء ربه تبارك وتعالى وهذه طاعة الله نعم وهذا الصبر على طاعة الله وهذا الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى وهذا الصبر على عن معصية الله تبارك وتعالى بتركه لمقارفة ما يغضب الله تبارك وتعالى نعم وبذلك يكون اكتملت له صور الصبر كلها عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم شيخنا ذكرت من ضمن ما ذكرت قلت فصبر صبرا جميلا هل هناك صبر جميل أو صبر إيه طبعا يعني ذكر العلماء ثلاثة ممن توصف بالجميل قال الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل وكلها في معرض اللي المتخمة والاحتكاك مع الناس كده والاحتكاك مع الناس والغضب نعم. لها يصفح عن إيه عمن أساء إليه وأجرم عن في حقه ويهجر برضو إما فاعلا بالمعاصي أو رجل يعني يوصل إليه السيئة والمشاكل كان فيهم يهجره يبقى عندنا الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل الصبر الجميل والصبر الجميل لا يكون يكون إلا عن مشقة وحيصبر عن إيه نعم الصبر لا يكون الصبر مأخوذ من اسمه مر نعم. فلا يكون عادة إلا في المشاق فأمر بأن يرتكب الجميل في هذه الثلاثة في المواضع التي يسيء المرء فيها عادة يسيء في أنه لا يصبر ويتضجر على أقدار الله تبارك وتعالى وفي الهجر الجميل ممكن لا يهجر ويعمل مشاكل وممكن إذا أساء إليه لا يصفح فأمر أن يكون جميلا وأن يفعل الجميل في هذه المواطن اللي فيها يعني حسيكة النفس يعني نعم ولعل ما يزيد جمال الصبر ألا يكون بتشك لأن الصبر على إيه طبعا الصبر الجميل الذي لا شكوى معه نعم والهجر الجميل الذي لا أذى معه والصفح الجميل الذي لا عتاب معه ما هو يعني كل حاجة لا حاجة نعم طبعا الصبر الجميل لا شكوى طالما صبرت لا تشتكي والهجر الجميل لا أذى ما تأذيش وانت ماشي إذا نويت أنك تهجر اسكت واهجر هجرا جميلا ولا تترك ذيلا وراءك أن أنت أسأت وانت ماشي والصفح الجميل الذي لا عتاب معه عشان كده الكريم لا يعاتب نعم. يعني أنا شيء جربته في حياتي يعني واستفدته من القصص القرآني استفدته من السير التي أنا مدمن في الاطلاع عليها لا كاد يمضي إلا وأنا أطالع سيرة أحد العلماء الكبار أو أحد العباد أو أحد الزهاد من بدءا من النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر واحد ممن ذكر في كتب التراجم يعني تعلمت منهم أنك إذا يعني صفحت لا تعاتب خلاص ليه؟ حتى لا تكدر الصفح، يعني حتى شوف في ملمح في قول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت له، صفح عنه لا يعاتبه، يعني وخدرك ازاي عفى الله عنك الأول خلاص مفيش عتاب ولا في اطلاق على اي حاجه، وبعدين قال لما اذنت له. نعم. عاتبه بعدما صفح عنه، لذا يعني اقعد لثبات القلب وراحه القلب ان هو عارف انه مثلا ممكن انسان يكون مذنب، لكن قبل ان نتكلم انت معفو عنك. نعم. واخدلك فهو ممن يعني كثير من الناس الحقيقه افترى علي فيما يتعلق بنسبة مذاهب رديئة إلي، ويعلم الله عز وجل وهو المطلع على قلبي أنه ما ورد على قلبي ما قالوا، يعني مثلا زي مثلا التكفير بالكبيرة بارتكاب الكبيرة، ما ورد على قلبي يعني أني أنا أكفر بالكبيرة، أنا أعرف الفرق بين المستحل والمصر، ده ألف به يعني مما درسناه في العقيدة في أول الطلب وأنا لسه شبل صغير، أعرف الفرق وأنا أدرس كتب العقيدة على الفرق بين المصير والمستحل. لكن الإشكال الكبير وأنا مستغرب والله حتى الآن شفقة على هؤلاء الذين لا يزالون يفترون حتى الآن ويقولون على الرغم من مرور السنوات هذه كلها، رددت على هذه الفرية أول ما ظهرت ونجمت على ظاهر الأرض ولكتها الألسنة، رددت عليها في خطب الجمعة عندي وفي دروسي في شرح صحيح مسلم، وكنت أنا بشرح وقتها في كتاب الإيمان وبينته بكلام واضح صريح، ورددت هذا أكثر من مرة وقلته في بعض المحافل التي كنت أدعى إليها من دروس أو كده، يعني رددت عليها وقلت الصورة التي عرضت علي أن رجلا أرسل لي خطابا وقال إن لي عم يتعامل بالربا، ناقشته وجادلته فاحتد علي وقال أنا أحب الربا وسأكل الربا، تمام؟ فأنا كان جوابي إن مات مصرا على ذلك فهو كافر. طيب ما الذي وقر في صدري من قراءة هذا الخطاب؟ أنه مستحل، لأن رجل عندما يقول مثلا أنا أعشق الزنا وأحب الزنا وأكره الزواج، تمام، الذي يبدو من مقالتي وكلامه أنه مستحل لهذا الزنا، فالذي وقر في صدري من قراءة الخطاب أنه مستحل مش مصر، لكن هم نظروا إلى كلمة إيه؟ إن مات مصرا على ذلك. طب ما هو ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن وكانوا يصرون على الحنث العظيم، ما هو الحنث هو الكفر، يصر على الكفر، طب ما هو الإصرار ما هو موجود أهو، واخد بالك إزاي؟ فعايز أقول يعني ممكن حد يفسر الحنث العظيم بالكبائر ولا المعاصي ولا الكلام ده، فأنا عايز أقول يعني غره كلمة مصر ويزعجني إنهم طالبة علم، يعني طالب علم عندما يقول هذا الكلام، حتى يا أخي يعني تبرئة الأخي يقول إن قصد أنه مستحل فأنا معه يضع قيد، وإن قصد أنه مصر فقط فأنا لا أقول بذلك، لأن هذا ضد فتوى أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة أن المصر ليس بكافر إلى آخره. يا كان يكفي أن يعني يعني هو يعتذر لي عن هذا، يقول إن قصد كذا فهو كذا وإن قصد كذا فهو كذا، تمام. لكن أنا إذا قلت لأي عالم ولا طالب علم في الدنيا فلان استحل كذا، أنا عارف أنه يكفر، واخد بالك إزاي؟ فأنا حد الآن مستغرب من بقاء هؤلاء، وأنا بعض الطلبة عندي ذهب لواحد من هؤلاء ونسأل الله أن يربط على قلوبنا، لأنه خرج بره خالص ما لوش علاقة بالدين دلوقتي، نسأل الله العافية يعني. قال له أني سمعت فلانا وسألته بنفسي يقول كذا وكذا وكذا وكذا، قال له تقيا، طب تقيا أنا خايف من إيه؟ يعني شق عن قلبي، لا وخايف من إيه يعني، إنما يتقي شيئا يخافه، ممكن أرد على سلطان سيسجنني سيقتلني، فممكن لي يعني ان اكذب اقول لا انا لا اقصد كذا مش عارف ايه، وبعدين لا اقول الحقيقه واكذب، ليه؟ لاني في محل الخوف، تمام. لكن انا اتكلم في عقيده، ما الذي يجعلني اخاف؟ اخاف من من عشان يقول انه يخفي في صدره ما لا عكس ما الله العافيه. ممن اتبعوا هؤلاء للشاهد يعني مما تبعه لا شباب برضو من المتعلمين والكلام ده لما تابعوا دروسي واستمعوا كلامي والله جاءني عدد لا أعرف عدده يعني أو ناس لا أعرف عددهم يكلموني في الهاتف أو يبعثوا لي رسائل أو يشافيون أو يأتوا لي إلي إن إحنا يعني كنا نتكلم في حقك وكنا نبدعك ونأرجو أن تحلني أنا أحله لا أقول له لما ما سألت والله ما سألت واحدا قط قلت له طب كنت بتقول إيه طب افتريت علي في إيه مثلا ما قلت لواحد قط إذا استحلل مني أحللته أما من لم يتحلل مني فأنا أبقي المظلمة إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى عند الله تجتمع الخصوم إنما من يعني تحلل مني أنا إطلاقا لا أقول له لما أحل على طول أقول له بارك الله فيك ده يكون من عواقبه في العادة يعني أنك أنت تصفح الصفح الجميل أنك أنت لا تعاتب ولا تقول له لما أنه يعني يرجع إليك ويزداد محبة لك فنسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق اللهم آمين اللهم آمين شيخنا يعني تقول مظنة أن الصفح الجميل يعيد حتى المخالف يعني في فرق ما بين المختلف اللي حصل إشكال أو حصل مشكلة وأنا صفحت لكن المخالف هل الصفح الجميل مظنة أن يعود وأن يقبل ويقبل الإنسان على طبعا طبعا أنا حتى أقول لكثير من إخواني وإنت بترد رد برفق يعني ليه الاحتمال أن المخالف يقتنع بوجهة نظرك في أناس يردون البرهان لفظاظة صاحب البرهان لفظاظة من يتكلم بيزرع عداوة في قلبي إن أنا لا أقبل كلامه لكن يعني أبذل الخير تكلم بكلام يقبله الخصم يعني أنا يعجبني جدا وإن كنت أنا في ذلك الزمان أيام كنت شباب يعني الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني له كتاب اسمه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل محمد زاهي الكوثري الشيخ محمد زاهي الكوثري أسأل الله أن يرحمه وأن يعفو عنه هذا الرجل كان عالما لكنه كان مبتدعا ورجل يفتري ويستخدم علمه في البدعة وتأسيس البدعة إلى آخره يعني فوقع في كتاب اسمه تأنيب الخطيب لما أورده في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب في تاريخ بغداد يعني وبدأ يفتري على 300 حافظ من حفاظ الإسلام وعلماء الإسلام وعمل يلقي التهم عليهم الكلام فرد عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمة الله عليه في كتاب التنكيل أنا وأنا شاب هذا كتاب أنا نقلته بيدي لأن كنت فقير زمان وما عنديش يعني طاقة أن أنا أشتري كتاب زي التنكيل وكذا فكنت أكتبه والكتاب الذي كتبته بيدي حفظته غير لما كنت أشتري كتاب وأقرأه يعني ممكن ما أعرفش أغلب ما فيه يعني إلا إذا رجعت ورجعت ورجعت لكن ما أكتبه بيدي يستقر في وجداني يعني فكنت أستغرب جدا إيه الحلم ده ده ما بيشتموش ده ما بيديلوش مثلا كلمات بقى من كلام العرب وبتاع كما على الأقل ما هكذا تورد وسعد الإبل أي حاجة بيطبطب عليه فكنت أتعجب من حلم الشيخ عبد الرحمن طبعا وأنا شاب متغاظ من الكوثري جدا وعمال يشتم الأئمة يشتم الشافعي وأحمد والإمام مالك كمان واخد بالك إزاي ويدافع عن أبي حنيفة رحمة الله عليه بكل سبيل حتى لو غلطان يدافع عنه واجد له مخارج والكلام ده فكنت أستغرب أقول الراجل ده لا بيشتم ولا بيشتفي حتى ولا الكلام ده لكن مع مرور الأيام والإنسان يعني تعرف كل ما تمضي به السنون طبعا بيكون أكثر حلما ونسوب تهذب أحسن لا سيما إذا كان في مطالعة دائمة لسير العلماء وكذا وجدت أن الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه كان يتعلق بالمعنى العلمي فقط مع قطر نظر عن الشخص يرد الفرية فقط بألطف عبارة ليه؟ فعلا لأن دي ممكن تحمل الكوثري على قبول إن لم يكن الحق كله أن يقبل بعض الحق وهو لما صنف كتاب اسمه الترحيب بنقد التأنيب الكوثري نفسه في بعض ما في هذا رجع إلى بعض ما قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني وكان اعتذر على عن نفسه بسبب يعني الترفق الذي بسبب كان الرفق بتاع الشيخ عبد الرحمن فأنا أقول يعني أي حد يعني حتى في المخالفات إذا ترفقت به وفعلا كان في قلبك من داخل قلبك أن يهتدي هذا الرجل إلى الحق الذي عندك تمام وكنت ترجو هذا من الله عز وجل انه يهديه اليه أفلا يسرك أن يرجع الرجل إلى ركب الإيمان أو ركب الصواب على الأقل يعني. نعم. فعشان كده ما أفضل لا يوجد أفضل من الرفق. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم. هذا كافي عشان تعرف فضيلة الرفق. نعم. إيه نعم. طيب في النهاية شيخنا هي مدارس، المدرسة المتعلقة باللين وبالرفق لها أنصارها، والبعض يرى أنها تعيد إلى حياض الحق أقواما، والبعض الآخر يرى أن الذود عن السنة بشدة وبقوة هو الذي يذود عن حياض السنة ويحفظ للشرع جنابه. أنا معك في دي لو كان المخالف لئيما. نعم. وكان صاحب لجج وعناد ويرى الحق ولا أبدا لا ما ينفعش هو كده ويصر على قوله وهو مبطل، ده ممكن أن يستخدم مع الشدة. لكن أنا أتكلم ابتداء، أنت تكلم الرجل ابتداء لم تعرف حتى الآن هو لا عنده صاحب لجد ولا صاحب عناد ولا الكلام ده، إمتى تستخدم مع الشدة وتحط عليه وتلزمه بالجواب الكلام ده؟ إذا بان لك أنه لئيم صاحب لجد لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه ممكن. نعم. ده الكلام ده هذا الكلام ممكن تخريجه على هذا. نعم. ولو خير شيخنا الحبيب وعاد به الزمان سيمضي على الطريق الذي اختاره لنفسه والمذهب الذي ارتضاه لنفسه، أم سيكون مع فريق من يردون بقوة؟ لا, لا لا لا الحمد لله، يعني من التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى علي أن الله رزقني الرفق، وأتمنى فعلا أن المخالف يرجع عن مخالفته. ونظرت إلى الرفق في أحوال العلماء ما وجدت إلا خيرا، ويكفيني قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. إن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة شدتي على حمار على دابة، وقال لها: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذه مع دابة. فالمسلم أولى إن الإنسان يترفق به، والشدة إذا كانت في موضعها تكون من الحكمة، واللين إذا كان في موضعه يكون من الحكمة. يعني مش عايز أقول إنك تأتي في مواضع الشدة وتستخدم اللين، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. نعم. اللي ترميه بوردة وترموه بالسيف. صحيح. الحر يضرب العبد يقرأ بالعصا، والحر فيه الإشارة. الله أكبر. بتجيش على الحر وتضربه بالعصا، هذا لا يصلح. إن أنت فأنا يعني لكن أنا أرى أن الرفق أفضل و أزين بالمرء يعني، ويقلل حتى من العداوات، ويعين المرء على مراجعة الحق، له فوائد كثيرة الحقيقة. وإن كانت بعيدة نوعا ما، هل هذا الأمر هو الذي حمل فضيلتك على ترك إكمال بعض الكتب عن أقوام رحلوا وأصبحوا بين يدي الله تبارك وتعالى وكان الخلاف معهم شديدا في بعض المسائل؟ في فعلا، مش إن أنا أعرضت عن الكتب رفقا مثل صمت الله مثلا، لأن الرد العلمي ما لهش علاقة. أنا أرد لكن أترفق، لكن أرد، لأن الذي كنت بعض الذين كنت أرد عليهم من وجهة نظري كانوا مخطئين، سواء في تصحيح أحاديث مثلا أو في تضعيف أحاديث أو في عقيدة أو في فقه أو كده يعني. فلم يمنعني من الرد قلة الرفق، لكن ما أكملت يعني في بعض الكتب فعلتها لمناسبة، مثلا زي مثلا فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه. نعم. صمت الأهالي. نعم. رجل انا اثنيت عليه في مطلع كتابي، رجل عنده روح وعنده قلب ويعني محب لدينه، لكن اخطا، عنده اشياء اصوليه اخطا فيها في كتبه. انا قرات كتب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه تقريبا كلها يعني، معظمها ولم يكن كلها يعني، ولاحظت يعني ان حته تقديمه للعقل في قبول الأحاديث مع عدم رعاية تأويل العلماء ممن سلفوه، لاحظت هذه عنده. يعني الحديث إذا لم يقبله عقله تمام يرده، وإن كان في البخاري، ولو كان في البخاري هو نفسه صرح يعني، ولو كان في الصحيحين في السيرة مثلا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وهم يسقون دوابهم أغار عليهم، قال لك لا أقبل هذا الحديث برغم أنه في الصحيحين. ليه؟ لأنه لابد من الإنذار قبل الهجوم. تمام. كل العلماء قالوا يكتفى بالدعوة العامة، الإسلام مل الأرض. هو أن النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خادعة. طب حديث كعب بن مالك مثلا كان إذا أراد غزوة ور غيرها إلا هذه الغزوة، بين للصحابة أهبت غزوة. طب يوري ليه؟ عشان العدو ما اكتشفش الخطة بتاعته. ما أنا لو قلت أنا سأهاجم على فلان، ما هو يعرفوا أن أنا متوجه إليهم فيقوموني، تمام؟ فقالوا الدعوة بلغتهم، ده بين المصطلق كانوا في المدينة، مدينة كانت قد كده، فهم وصلتهم الدعوة. فلما وصلتهم الدعوة خلاص هاجم عليهم، ما فيش مشكلة. نعم. وقبل رواية ضعيفة رواية ابن جرير الطبري على رواية الصحيحين. فأنا كل الذي رأيته وعاينته أنه يقدم عقل إلا لم يفهم الحديث يرده، يقول لا أقبله مهما كان تأويله، بخلاف آخرون قال لك إذا لم أفهمه أرده إلى عالمه، أقول أنا لم أفهم هذا الحديث ومش منطبع معايا. نعم. فأنا أكله إلى علمي. يقول هذا كلام تبرئة للذمة. نعم. لا سيما الحديث مر على ملايين العلماء من منذ قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان الناس هذا، أفلا يسعه ما وسع ملايين العلماء من قبله. فدلنا خلاني أرد على الشيخ رحمة الله عليه في صمت الآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي. نعم. ده نزلت الطليعة وطبعتها، تمام، وبعدين بدأت أجمع المخالفات اللي أنا شايفها في كتب الشيخ محمد الغزالي المتعلقة بالسنة. وبعدين في هذه الأثناء توفي الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، خلاص يعني ما طبعا مع أن الكتاب الرد يبقى على الأزمان لأن كتب الشيخ موجودة ولا زال الناس يطالعونها، فتصحيح الأخطاء فيها لا ينبغي أن يترك يعني، لكن فترة همتي وتركت الكتابة. مش أن أنا تركت الكتاب لأنه الرد غلط، لا، الرد من الإسلام من الديانة أنك أنت ترد الخطأ أيا كان قائله، لكن برفق، رفع الله قدرك، بارك الله، وأتم الله علينا وعليك اتباع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في الرفق واللين. آمين. جيت الجنة شعر الحبيب. لازلنا نحوم وندور حول قصة سيدنا يوسف عليه السلام، ولكن ما فعلته امرأة العزيز يحتاج إلى تجلية، ويكون ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك شيخ الحبيب. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحتى نلقاكم في أمسية أخرى نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.